الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أمالا وحنينا. من قطع طوافه بسبب انتقاض وضوئه أو ذهابه للحمام هل تجب عليه الإعادة؟ الشخص يطوف وانتقض وضوءه أثناء الطواف، يخرج من الطواف ويتوضأ عند الجمهور ويرجع إلى حيث انتهى ويتمم الطواف من حيث انتهى والله أعلم، ولا يبدأ من الأول. وحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، الصواب أنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أمالا وحنينا. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.